ما فهمت لا انت ايش؟ شوي ماري ما بعرف كانوا على ايام الرسول عليه الصلاه والسلام انا كثير حديث النبي اتعامل انا موجود انا كثير اسمه قزع ايوه القزع هلا ما في قزع هلا هلا ما في احلى قزع انت بتحلي قزع؟ بتحلق الامور بتتبع الوعي مثلا القزع يا أخي القزع هو أن يحلي في مكان ويترك المكان الثاني أيوة. هذا ما في هيك إلا قزع القزع بيصير في بلاد السودان وغيرها أنتم تأخذوا الأطراف الله يهديكم بس أيوة أيوة جائز هذا مو قزع ايه بس اياك ان تحلق لحية الزبون السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله